الصور على ملابس الأطفال، لا تجوز الصور على ملابس الأطفال، لأن الملابس ليست ممتهنة، الملابس مكرمة، الملابس محترمة. لما يقع عليها حاجة بيعملوا إيه؟ بيزودوها ولا بيمسحوا بها الأرض ولا بيغسلوها؟ بيغسلوها طبعا، لأن هذا لابد أن يكون في أنظف صورة. فالملابس لا يجوز أن يكون في ثوب ولا عمامة في صور، لا في الأطفال ولا في غيره. كيف الإجابة عن حديث التحريم وحديث عائشة في لعب البنات؟ أيوة نعم، اللعب دي لعب بتترمى في الأرض، ثم هي في هناك حاجة إلى توسيع مدارك الطفل بوجود اللعب، فاللعب جائزة، لكن الصور على الملابس ليست جائزة، وكذا لا يجوز التجارة فيها. يعمل إيه بقى التجار؟ يدورهم على الصور على الملابس اللي معاش صور. سن اللعب حاجة الجارية، حديثة السن، لغاية سن كام؟ سيدة عائشة كانت بتلعب باللعب لغاية خيبر سنة سبع، لا ده لغاية ما سنة يعني لغاية حوالي 15 سنة، 14-15 سنة. طب وماله؟ ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي عندها 9 سنوات وقد حاضت، يعني سيدة عائشة تزوجها، وبعدين هو كان بيدخل لها البناء اللعب دي، وفي عيال يجيبوا عيال وهم عيال برضه. دي مثلا دي بطة ودي مثلا كده. ايوه نعم، يجوز ذلك الحاجة الى تعليم الطفل، وعملها جائزة على الراجح، والافضل انها تكون فوتوغرافية، الاحوط انها تكون فوتوغرافية، لكن الراجح انه يجوز، زي ما يجوز انه يعمل عرايس للاولاد، وبعض العلماء يمنع من ذلك.